إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة فاكتشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ففي هذا الحديث دلنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على سبيل وعلى طريق من السبل والطرق الموصلة إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ألا وهو إحصاء 99 اسما من أسماء الله عز وجل الحسنى. فهيا بنا نعيش في هذه الدقائق مع اسم من أسماء الله عز وجل، نتعرض له بشيء من البيان، والمستعان على ذلك هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الاسم أيها الأحبة هو اسم الله عز وجل القوي. فإذا ذهبنا لكتاب الله عز وجل نجد أن هذا الاسم ورد في كتاب الله عز وجل 9 مرات. من هذه المرات قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وأيضا قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله للمؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. إذن فما معنى القوي؟ لأن النبي قال: من أحصاها. قال العلماء: أحصاها يحفظها لفظا، فهمها معنى، عمل بها، دعا الله عز وجل بهذه الأسماء. قال العلماء: القوي هو الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاؤه راد، ينفذ امره يمضي قضاءه في خلقه، شديد عقابه سبحانه وتعالى لمن جحد بآياته وكذب رسله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله معنى أسهل من هذا فقال: لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، أي من الذي يقدر على محاربة الله، أي من الذي يقدر على مباردة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجهت جميع القواعد إلى السماء فهل تصل إلى هذه المجموعة الشمسية؟ الجواب على ذلك لا. إذا أذنب عبدنا وظلم إنسانا تفر وهرب إلى أي أرض يذهب وفي أي مكان يختبئ؟ هل يهرب من الله؟ هل يقدر على أن يختبئ من الله؟ أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الله عز وجل قوي، وقرن الله عز وجل الاسم القوي مع اسمه العزيز، لأن المعزوز والمنصور هو من أعزه الله ومن نصره الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قوى الكفر على محاربته، لأنه يقال أنهم لن يستطيعوا أن يحاربوه فرادى، فبعثت اليهود وفدين، وفد من بني النضير ووفد من بني وائل إلى قريش إلى العرب. واليهود كانوا يقولون عن العرب بأنهم هم أسيادهم، سيخرج منا نبي سنقتلكم قتل عاد وإرق. ولكن لما خرج النبي من العرب جعلوا بها واستيقنتها أنفسهم، ذهبوا إلى قريش وتوعدوا بأنهم سيكونوا ضد النبي من داخل المدينة وأنهم سيكون من خارج المدينة، فوافقت قريش. ثم ذهبوا بعد ذلك إلى بقية القبائل، أي قبائل العرب، فاستجاب لهم من استجاب، فخرج من قريش 4000 مقاتل يريدون أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان على رأسهم أبي سفيان بن حرب، ثم خرجت بنو سليم وبنو أشجع وبنو أسد وعطفان، وكان على رأسهم عيينة بن حصن الفزاري، فاجتمعوا فكانوا 10000 رجل أتوا من خارج المدينة لمحاربة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. واليهود ومن معه من المنافقين من داخل المدينة، واجتمع على النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع كثرة هؤلاء العدد من الكفرة، شدة البرد وشدة الجوع وشدة الريح وشدة الخوف، حتى إن حبيبنا المصطفى ينادي على الصحابة فيقول: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة. الكلام أيها السادة موجه إلى من؟ إلى فصيل اصطفاهم الله عز وجل الطرف والبر والريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي مرة ثانية لعل أحدا لم يسمع: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي؟ فلم يقم أحد. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة بن اليمان فيقول: قم يا حذيفة. ينفع يقول النبي ليش أي ثوبان؟ فامتثل حذيفة لأمر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: فما أن كنت كأني أمشي في حمام. شفت الحمامات بتاع زمان اللي كانت بتبنى الناس تروح في السحابة فيها؟ سيدنا حذيفة بيقول: كأني أمشي في حمام، ذهب عني البرد والريح والجوع والخوف، كأني أمشي في مكان دافئ. لما امتثل لأمر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا تقلبهم علي يا حذيفة، لا تحدث يا حذيفة مقتلا. وكان أبو سفيان لما ذهب حذيفة يقف عن ظهره، يدف ظهره، يعني سهل بس أو فعل خلص عليه. ولكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بخبر القوم، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في عباءة المصطفى فنام، فلم يستفق إلا في الصباح، فقال له المصطفى: قم يا نومان. انظروا أيها الأحبة، اجتمعت الأحزاب في غزوة الأحزاب على رسول الله، فهل قام النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربتهم؟ قال الله عز وجل في سورة الأحزاب بداية من الآية التاسعة إلى بقية الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولكن أهل الإيمان ثبتهم الله عز وجل. وفي بقية ونهاية الآيات قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي لم يشف الله عز وجل قلوبهم مما أرادوا من محاربة أهل الإسلام، لأن الذي تولى النبي ومن معه قوي لا ينام سبحانه وتعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. انظروا إلى ختام الآيات أيها السادة: وكان الله قويا عزيزا، أي ما دمت مع القوي فإنه يرعاك، أي ما دمت مع القوي فإنه يحفظك، أي ما دمت عن القوي فإنه يتولى. مع عزة من القوي قوة، مع عزة. اللهم إنك أنت القوي يا الله، فقونا وعزنا في الدنيا والآخرة. بعض الناس يمن الله عز وجل عليه بالمال والجاه والسلطان فيغتر بما آتاه الله، فيتعالى على خلق الله، بل يبارك يغفر الله سبحانه بالمعاصي والذنوب. انظروا إلى الرجل الذي آتاه الله ملكا فحج إبراهيم عليه السلام، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا، أنت لا قوة فعليك، تكبرت، تريد أن تقارن نفسك برب لا يغفر ولا ينام. ولذا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. سيدنا إبراهيم خير على الدعاء، جاب رجل حكم عليه بالإعدام وابتنع عنه، قال له بلا بعد يومين ماشي. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. هل يستطيع أحد أن ينظر إلى الشمس فقط لمدة دقائق معدودات؟ مش يصل الشمس وتحكم في الشمس، فبهت الذي كفر. فعقبه الله وأذله الله، حشر دقرة النار، كان لا يهدى إلا أن يضرب في النعال. فحذاري أن تتعالى على القوي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى. فرعون قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. أتدرون من رب؟ هو الذي يطعم، هو الذي يكسي سبحانه وتعالى. أنا ربكم الأعلى. قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى الإله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: ما علمت لكم من إله غيري. خرج موسى عليه السلام ومن آمن معه إلى البحر. قال أصحاب موسى: إنا، وهذا للتأكيد مع باب التأكيد، لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي معية الله لعباده الصالحين يحفظهم ويرعاهم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر، فمشى موسى عليه السلام وخلفه فرعون، فلا المنظر، فلم يتبرأ فرعون على المضي قدما، وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم. فنزل فرسه غصب عن فرعون، فنزل الى الماء، فرجع الماء وخرج موسى ناجيا، لان القوي هو الذي رعاه. وغرق فرعون ومن معه. ثم قرأت جثه فرعون يمن تحفظ. قال الله: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لماذا عذب الله فرعون وجعله آية لجميع الخلق؟ لأنه تكبر، تكبر، تعالى على الله، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. قوم عاد قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها تكبر، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من أقوى منا، من أشد منا قوة. فرد الله عز وجل عليهم قائلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ولكن هؤلاء وكانوا بآياتنا يجحدون. ماذا أرسل الله عز وجل عليهم؟ ريح. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولذا قال المصطفى نصرت بالصبا، أي بريح تسمى ريح الصبا، نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور. سبحانك يا رب هو القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قوة المخلوق تدل على قوة الذي خلق سبحانه وتعالى. لو جبنا أقوى واحد في الجمهورية، بل أقوى واحد في العالم، وقفناه قدام العمود تعمل لي الدنيا، تقوى في العالم، أنا عاوزك تخلع العمود ده من مكانه، يقدر؟ ما يقدرش. إذا هذا العمود المكون من أشياء ضعيفة تماسكت مع بعضها ينقضي، طب العمود ده قوته وتأثيره محافظة دنياه يكون شيء ولا يذكر؟ طب المحافظة بالنسبة للجمهورية يذكر ولا تذكر؟ طب الجمهورية بالنسبة للكرة الأرضية مكانها قد إيه؟ طب أنا بقى الضعيف رجل قوي لبنان مكانك إيه؟ قوتك إيه بالنسبة للقارة؟ بالنسبة للعالم، بالنسبة للكرة الأرضية ولا تذكر؟ لسه عديت عليك شوية، ده ما بدلكش إلى نهزك. إحنا لو جينا وقفنا عند الجبل، أنت قوتك إيه بالنسبة للجبل؟ وقد أكثر الله عز وجل من ذكر الجبال في كتابه. بل قال الله عز وجل للنبي: ويسألونك عن صوف الاحمر من الكوفيه. شفت زمان كده لما كانوا يجيبوا المرات دي بالقطن ويديوها والقطن كده يطلع من المكنه، بل مع ذلك يسيرها. ايه 47 في سوره الكهف قال تعالى: ويوم نسير الجبال، من الذي يقتنعها ومن الذي يسيرها؟ إنه الله قوي متين. سبحانه وتعالى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. جبال نطلع شوية، الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. لما تيجي تصلي حد على حد يقول لك والله ما أنا مش صالح، عم إيه؟ والله لو الأرض اتطبت السنة طبت على الأرض. مش فاهم يعني ايه السنه تطبع على الارض؟ تعرف الشمس دي خد بالك اكبر من الارض كام؟ 1,300,000 مره. تعرف وانه رب الشعرى، نجم ربنا اقسمه، نجم الشعرى اليمنيه اكبر من الشمس 8,000,000 مره. طب اكبر من الارض كام؟ عندنا أكبر من هذه الأرض 10,000,000. ده لو نزل بقى مش السماء اتطبقت، بل يتعالى يقول لك والله نفسه لو ربي منزلي جاهل وما قدر الله. انت لو جالك حصوات تزرق في الحال، خد بالك بتلحس، مش السجاد بتلحس التراب، حصوات مدى السلام، صداع نفسي، شوك في عينيك، خلايا تنبع، كانسر. الدكتور رمضان عشان يسجلها ماهوش نافع، خلايا حربت بعض جسمك. إرادة الله يقول لك لو رب نزل هذه النجوم والكواكب، وهو الذي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. كل اللي انت شايفه لذينه بس، اما بقيه الكلام وبقيه اتضح لي هذا الاسم الاعظم اسم الله عز وجل القوي. فاذكروا مع حضراتكم بعد الصلاه: اللهم انك انت القوي فقونا، انت العليم فعلمنا، انت الشافي فاشفنا، انت الشافي فاشفنا، ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، واشفنا من كل داء، اللهم انك انت الرحيم فارحمنا، انت السدير فاسترنا، انت القوي فقونا، انت الغني فاغننا، انت العزيز فاعزنا، انت العزيز فاعزنا، انت العزيز فاعزنا، انت الناصر فانصرنا، انت الناصر فانصرنا، انت الرزاق فارزقنا، نحن ضعفاء، نحن ضعفاء، لا نقوى على فعل اي امر الا بقوتك وقدرتك، فيا الله قونا يا رب، قونا يا رب، عنا على ذكرك يا رب وشكرك وحسن عبادتك يا رب، وفقنا لما تحب وترضى، ابعدنا عن كل ما يغضبك عنا، نحن ضعفاء لا نقوى على الم المرض، فكيف بجهنم؟ فيا الله رحمتك يا الله بنا، رحمتك وسعت كل شيء، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وادخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليه؟ يقول لك انا عندي حاجه بيعاني عندي من الفلوس. دايما لو بطل اللي يحصل هيموت وعاد غدة غدة اللي جواك ونبى تعالى ونبى تكبر أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا والعرش يحمله ثمانية من الملائكة عظام كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمن قال النبي أذن لي علم الأذن يعني أبي سلمة كانش مأذون أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش يعني ما يتكلم عن ملك ياخذ كم سبعة رجلاه في الأرض السفلى رجله فين؟ في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه إلى عدته يعني من المسافة دي يعني كم؟ 13 سنة تقريبا مسيرة 700 عام وفي رواية قال النبي خفقان الطير 700 عام عشان يوصل من هنا لهنا ده احنا بنتكلم عن مين؟ عن ملك من ثمانية أذن للمصطفى المجتبى أن يتحدث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرف أنت لو معاك العربية بتاعتك وجبت الكرة الأرضية على سرعة 5 كيلو جبت الكرة الأرضية سنة 12 شهر 360 يوم كرة أرضية وانتش ماشي سرعة 5 كيلو فيها سنة أمال الطير يطير سنة لا اثنين لا عشرة لا عشرين لا خمسين لا مئة سنة لا مئتين لا تلتمية لا سبعمئة سنة الطير يطير حتى يصل من هذه إلى هذه لمخلوق خلق الله منه ثمانية ولذلك الذكر في آخر يسير وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، تعلم عكسنا وضعفنا، فأنت الجبار فاكفرنا، تعلم يا رب العالمين معاصينا، وأنت سيدي فاسترنا، يا رب ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا بمغفرتك التي عمت كل ذنب وعظمت كل ذنب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اجعلنا من احبائك، اجعلنا من اوليائك، اجعلنا من اتباع كتابك، فانت القائل في كتابك والذين